إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي، وعندنا آخر موضوع يتعلق بأقسام الكفر. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قبل أن أبدأ، هناك مسألة متعلقة بدرس الأمس، وهي مسألة الخوف من الله عز وجل المتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وهذا يؤكد أهمية الخوف من الله، خوف السر الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف على نوعين: خوف صادق أو تصديقي، وخوف كاذب. فالخوف الكاذب هو مثل قول إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. فلما تراءت الفئتان ماذا؟ نكص على عقبه وقال: إني بريء، أخاف الله. وفي الحشر: إني أخاف الله رب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال ماذا؟ إني بريء، إني أخاف الله رب العالمين. وأما الخوف الصادق، إذا قال المرء: إني أخاف الله، فالمقصود به مثل خوف ابن آدم. سورة المائدة قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إلى آخر الآيات. فهذا الخوف الصادق. ولذلك ورد ذكر الخوف من الله في القرآن في 124 موضعا، 124 موضعا أحصاها بعض طلاب العلم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إلى ولمن خاف مقام ربه جنتان. والآيات كثيرة تبلغ 140 آية تتعلق بالخوف من الله، 124 آية تتعلق بالخوف من الله عز وجل. فالذي يخاف من الله صادقا مثل هابيل عندما هدده أخوه بالقتل فقال: إني أخاف الله. والخوف الكاذب هو خوف إبليس عندما أغوى بني آدم ثم قال: إني أخاف الله رب العالمين، وشتان ما بين الخوفين. تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 69 بعد 100، إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ نعم، تقدم لنا أن ثمة ذنوبا أطلق عليها اسم الكفر وليست كفرا مخرجا من الملة، مثل حديث سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ومثل حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مثل حديث السنتان بالناس هما بهم كفر، وغير ذلك من النصوص التي تدل على هذا المعنى. وقلنا في تلك إنه كفر عملي لا يخرج من الملة إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما استحل تلك الذنوب، وسواء إذا استحلها كفر، سواء صدر منه الفعل أم لم يصدر. طيب، عندنا مسألة متعلقة بهذا هي التي طرحها الشيخ: لما يطلق الكفر على أمور أخرى مشابهة وتعتبر كفرا ينقل على الملة، مثل ماذا؟ مثل الاستهزاء بالدين، سب الله ورسوله، السجود للصنم، والهزل بالقرآن والسنة ونحو ذلك. فكيف تكفرون هؤلاء ولا تكفرون أولئك؟ الآن يأتيك الجواب. نعم، والجواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. الفرق بينهما أن هذه الأمور الأربعة وما شاكلها إنما سميت كفرا عمليا باعتبار مباشرة العبد لها ببدنه، ولكن هي في الواقع أنها نابعة من القلب، فسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالدين أو السجود للصنم أو الذبح لغير الله ونحو ذلك مما شاكل هذه الأمور، هذه إنما هي ناتجة عن تعلق تلك الأمور بالقلب، فهي نابعة من القلب، وما فعلها العبد إلا وهو مطمئن بها بقلبه ومقتنع بها بقلبه. فلو سألت الذين يذبحون لأصحاب القبور: لماذا تذبح القبور والذبح لله؟ قال: أنا أعظم هذه القبور وأرجو منهم الشفاعة وتوسط بهم عند الله. إذن الأمر نابع من أين؟ من القلب. طيب، الذي استهزى بالقرآن أو سب الله ورسوله أو هزل بشيء من السنة، هذا ما فعل ذلك إلا وقلبه خرب ترب، إلا وقلبه مريض، لأنها متعلقة بالقلوب أكثر، متعلقة بالقلوب أكثر. ولذلك كفر الله الذين استهزأوا بالرسول والمؤمنين في قصة حصلت في غزوة تبوك، عن عوف بن مالك أن رجلا قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف: إنك منافق لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فوجد الوحي قد سبقه، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلكم الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله، يعني بحبلها، ويجري والحجارة تلكمه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما هي أمور كلمات نقطع بها الطريق، ولم ولم ولم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل يتركه، وإنما يرد عليه فقط بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين أمر في غاية الخطورة، وسب الله ورسوله بالإجماع سواء ادعى أنه مازحا أنه مازح أم جاد يكفر، أن هذه لا تحتمل التأويل بحال. سب الله ورسوله كفر، سب الدين كفر، استهزأ بالدين كفر، سجد للصنم كفر، سجد ذبح لغير الله كفر، نذر لغير الله كفر، قدم القرابين للأصنام والقبور كفر. إذن الأمر واضح لا يحتاج إلى دليل، وليس يكون في الأذهان شيء، وليس يكون في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الأمر واضح: ما استهزأ إلا وقلبه مريض، ما ذبح لغير الله إلا وقلبه مريض، ما نذر لغير الله إلا وقلبه مريض، ما سب الله ورسوله إلا وقلبه مريض، ما سجد للصنم إلا وقلبه مريض. إذن هذه الأمور لا تحتاج إلى جدل، لأنها أصلا نابعة من القلب، فهو فعلها بعد أن انشرح لها صدره واطمأن بها قلبه. ولذلك تلاحظون شيئا عند أصحاب القبور: لو رأيت قبوريا يصلي الآن في المسجد النبوي يلتفت يمينا وشمالا وكأنه ليس في صلاة، يتلفت، لكن تعال إليه وهو واقف أمام قبر معبوده الذي يعبده من دون الله، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ممن يسمونهم بالأولياء، تجده خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير لا حراك به، خاشعا متذللا من خشية إبليس، وهذا هو الذي يسمى خوف السر، يخاف من الأصنام أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى. في بلد عربي حدثني زميل لي كان في ذلك البلد، قال إن هناك صنم بقبر يعبد من دون الله، ويقال إنه من أجداده، من أجداد ذلكم الشيخ. فالشيخ ألقى محاضرة في تلك القرية عن القبورية وحكم الذبح القبور والنذر لها والتعلق بها وطلب المدد منها ودعائها من دون الله عز وجل. فما كان من أهل قريته إلا أن قالوا هذا المسكين لن يصبح عليه الصباح، سوف ينتقم منه راعي الشهبة، هذا الصنم الذي يعبد من دون الله صاحب القبر، هو يقال من أجداد هذا الرجل. فلما قال يا راعي الشهبة إنني في المكان الفلاني فافعل ما بدالك، أتحداك أن تفعل بي شيئا، فأنا متوكل على الله ومعتمد عليه. لما أصبح الصباح وجدوه بخير، قالوا نعم هو أشفق عليك لأنه ماذا؟ لأنه جدك. قال إذن هو غشاش، كيف لا يعاقبني وهو يعاقب الناس الآخرين؟ إذن هو غشاش، صار يغش الناس. فانتبهوا يا إخوتاه، انتبهوا، القبورية خطيرة جدا، خطيرة على الناس، وقد عمت عبادة القبور في كثير من أوساط العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد بلدا خلا هذه البلاد ولله الحمد إلا وفيه قبر يعظم أو يعبد، يذبح له وينذر له ويرجى لقضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويحلف به وتقدم له القرابين وتوقف عليه الوقوف وما إلى ذلك من البلاء العظيم الذي عم أرجاء العالم الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري، منذ ظهور تلك الدويلة العبيدية القداحية العبيدية اليهودية ثم النصر المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية المسماة بالدولة الإيش؟ الفاطمية، نشرت تلك الخرافات في بلاد المسلمين، واستمر كثير من الناس على هذا إلى يومنا هذا والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وأن نعلق خوفنا ورجاءنا بالله، وأن نعلق خوفنا ورجاءنا بالله سبحانه وتعالى، نجتهد فيما يقربنا إلى الله، لا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ندعو إلا الله وحده، ما نقول مدد يا فلان، شلله يا فلان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، لأن المدد من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من أنفسنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين، لكن لا نطلب منه ماذا؟ شيئا من دون الله، لا نسأله شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. فتنبه يا عبد الله واجتهد في إخلاص العمل لله وحده، واعلم يا رعاك الله أن أهل الشر ولا سيما سدنة القبور يزينون لك ذلك العمل، وينسجون قصصا وخيالات أن هذا فعل كذا وفعل كذا، وأنه يحيي الموتى، وأنه أحيى بقارة، وأنه وأنه وأنه مما من الشركيات والكفريات الكثيرة التي يرددونها. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن نلجأ إلى الله، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فاحذر يا عبد الله من هذه الخرافات والخزعبلات، ولا يخدعنكم أولئكم الذين يدعون كرامات لهؤلاء الذين أطلقوا عليهم اسم الأولياء، وهم ربما كانوا من أولياء إبليس، وربما كانوا مظلومين لا يؤمنون أو لا يقرون ما يفعله هؤلاء الناس عندهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من خير، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله عندنا منار السبيل، وما زلنا في كتاب الوصايا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: لدي أخت لا تلبس الحجاب ولا تصلي وتغضب إن نصحتها، ونحن في بلاد الكفر ولا أستطيع إجبارها، فماذا أفعل؟ الذي لا يصلي ليس بمسلم. فرق بين المسلم والكفر ترك الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر يا عبد الله من ترك الصلاة، لأنه لا فرق بين تاركها وبين فرعون وهامان وقارون. أقول: واصل نصيحتها، وإذا اجتهدت في ذلك فقد برئت ذمتك ولا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يكفي السلام على أهل البقيع من عند الباب ثم الانصراف؟ أرى أن هذا يكفي، ولا داعي لتتبع المقابر. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع المقابر واحدا واحدا. نعم. فإذا جئت عند أهل البقيع فقل: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهنا أنبه على مسألة، أنبه الإخوة في مسألة التعزية على مسألتين. المسألة الأولى: ما يفعل الآن عند العزاء أو عندما يموت أحد من إقامة الصرادقات والحفلات وذبح الذبائح وإسراج الأنوار وما إلى ذلك، وكان مثل حفل، فهذا محرم. يكفي أن تطعم أهل الميت أنت جارهم فقط. أما أن تتحول إلى حفلات يتجمع الناس وكل يأتي بذبيحة وكل يأتي بعشاء ثلاثة أيام، فهذا كله من البدع. قال جرير، أظن جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع للميت من ماذا؟ من النياحة. كنا نعد الاجتماع عندما يموت الميت، يعدونه نوع من أنواع النياحة، يكفي أن تسلم عليه عند المقبرة وتعزيه، أو إذا قبلته في الطريق أو نحو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني ما يفعل الآن عند بوابة البقيع من الجلوس وشرب القهوة ويعني توزيع الحلوى وما إلى ذلك، وتوزيع القهوة وثلاجات الشاي والقهوة والجلوس، والجلوس في مكان معين مقابل بعض القبور المعينة، لا شك أن هذا العمل بدعة من البدع، فاحذروا أن تشاركوا فيه، احذروا أن تشاركوا في هذا العمل المنكر. عزي أهل الميت وأنت ماشي، وإياك ثم إياك أن تجلس للقهوة عند بوابة البقيع عندما يجلسون وينشرون ويوزعون التمور والحلوى، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن في إحدى الدول الغربية وعندنا بأحد المساجد يعلن الخطيب يوم الجمعة عن أمور تباع داخل المسجد أو في صالة المسجد، ويقولون هذه المبالغ تصرف لصالح المسجد، فهل يجوز البيع داخل المسجد ونحن عندنا شك في هذه المبالغ، هل تذهب للقائمين على هل تذهب للمسجد أم للقائمين على المسجد؟ حتى ولو لم يوجد عندهم شك، عندكم شك، لا يجوز البيع والشراء في داخل المسجد بحال من الأحوال، ولا تبادل الصفقات ولو بالتليفون، هذا أمر محرم. المساجد ما أنشئت لهذا، للبيع والشراء، أنشئت لذكر الله وللصلاة ولعبادة الله سبحانه وتعالى، فالبيع والشراء فيها محرم، وسواء قصدوا أن تجمع لصالح المسجد أم لا، هذا كله محرم. لا يجوز البيع في داخل المسجد بحال، بل ولا يجوز حتى إنشاد الضالة. لو أن لك طفلا ضائعا لا تسأل عنه في المسجد، وإن ناشد أحد الناس بالسؤال عن دابته فقل لا ردها الله عليك، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد ما جعلت لهذا، جعلت لذكر الله وللصلاة، ولم تجعل لهذا الغرض. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لقد عشت حياتي كلها مع والدتي التي تعيش الآن في منزلي، وليس لديها زوج ولا ابن آخر غيري، أنا متزوج منذ 3 أشهر، ورغم أن زوجتي تقبلت هذا الوضع في البداية، وهي الآن تطلب مني أن أجد حلا آخر لوالدتي لأنها تجد صعوبة في تحمل وجودها، وقد أخبرتنا والدتي أن من البداية أنها ستقضي بعض الوقت مع أختي الصغيرة التي تعيش على بعد 5 دقائق بالسيارة، لكنها اليوم لم تعد تغادر منزلي لأنها لا تثق في زوجتي، ووالدتي كبيرة ومن الصعب أن يكون العيش معها، وأخشى أن أتخلى عن والدتي وأستجيب لزوجتي، وأخشى أن أقطع صلتي بوالدتي، فماذا أفعل وما نصيحتكم لي؟ عياذا بالله. أولا اجتهد حفظك الله في عمل الوفاق بين والدتك وزوجتك، وأعط كل ذي حق حقه، أعط زوجتك حقها وأعط والدتك حقها. الأمر الثاني، لو خيرتك زوجتك بينها وبين والدتك فاختر والدتك ويعوضك الله خيرا، أو عالج الأمر بأن يكون لوالدتك سكن بجوارك أنت تختاره لها غير بعيد عنك، بحيث تستطيع خدمتها في كل ما احتاجت إليك، فإن كنت لا تستطيع فقم بحقوق والدتك، وإذا كانت هذه الزوجة لا ترضى فلا حول ولا قوة إلا بالله، عالج الأمر، أخبر أهلها، استعن ببعض من يعرفها ويؤثر عليها في أنها تتقبل والدتك في البيت، ولا يجوز لها أن تنكرها. البعض من الناس إذا تزوج ألقى بوالديه في دار الرعاية وتركهم ونسيهم تماما. ثق يا عبد الله بأن أولادك سيفعلون بك مثل ما فعلت بوالديك، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. فاجمع بين الأمرين وأعطي والدتك حقها وزوجتك حقها، لا تظلم هذه لصالح تلك أو تلك لصالح هذه، بل قم بحق الجميع. ولكن لو أن الزوجة أصرت على أن تترك أمك فلا تطعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. انتبه لهذا يا عبد الله واجتهد في التوفيق بينهما. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يصلح أن يكون في الوصية وصية بوقف لأحد الورثة، وما ضوابط ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا توصي لأحد الورثة، ولا تجاز إلا بإجازة الورثة، فالوصية تكون لغير الورثة وبشرط أن تكون الثلث فما دون، أما الورثة فلا توصي لهم أبدا. وإذا أوقفت وقفا تريد أن يكون ريعه لأبنائك فليشترك فيه الجميع دون أن تخص واحدا بعينه، لأن هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت أم النعمان بن بشير رضي الله عنها لتشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية بشير لابنه النعمان، قال فعلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك بأولادك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: ماذا يفعل فيما أوقف على المسجد وقد تلف، علما بأن أهل المسجد يتورعون في إلقائه أو بيعه وإنفاقه على المسجد؟ إذا يعني تلف بالكلية بحيث لا يستفاد منه فلا حرج على الناس، لأنهم لا، هذا أمر الله عز وجل. يعني مثلا وقفت يعني مزرعة على المسجد، ريعها على المسجد، ثم أصابتها جائحة فلم تعد تغل، إن استطعت أن تنقلها إلى مكان آخر فافعل، وإن لم تستطع تبقى حتى تستطيع إحياءها من جديد فتدر على المسجد. أما إن كانت مما يفنى ولا يبقى فإذا فني وانتهى فلا حرج عليكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من عاداتنا إذا أراد أحد الذهاب للحج فإننا نضرب الطبول ونذبح الذبائح له، وكذلك إذا رجع، فهل في ذلك حرج؟ نعم، في ذلك حرج وبدعة لا تجوز. لا بأس بإكرام الحاج الضيف عندما يعود من الحج، لكن يتحول إلى حفلات وطبول وزمور ونصب رايات ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من المبالغات ومن الإسراف ومن البدع التي أحدثها الناس. نعم. وإلى درسنا غدا في الفقه، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.